السلام عليكم. يسولف لي ضابط متقاعد كان يداوم في السجن في المملكة العربية السعودية، يقول لي يا ابو طلال التقيت بشخصيتين مجرمين من اهل سكاكة، من اغرب الشخصيات، شخصيات رعب. قلت له سولف، عطنا اول واحد. قال اسمع السالفة، عام 2008 في واحد ينقال له فياض، فياض متزوج وعنده عيال، لكن في آخر أيامه بدأ يعني شخصيته تصبح شخصية غامضة، سوالفة غريبة، يعني كأنه بدأ يوسوس وكأنه بدأ يتهيأ لأنه يشوف أشباح وجن، لدرجة أن زوجته خلاص ما هي قادرة تعيش معه. أو فعلا قام يوم الأيام وطرد زوجته وقال لها أخذي معاك البنات، حتى البنات ما أبيهم. عنده ولده اسمه ناصر، الولد عمره تقريبا 7 سنوات، ما أخذ ولده عنده. يوم طرد زوجته خلاص هو كاره الحياة وكاره المنطقة اللي عايش فيها واللي حواليها والناس اللي فيها، هو طبعا ولا هي منطقة بالعكس، منطقة فيها ناس أجاويد وناس محترمين، يعني نادرا ما تحصل عندهم جريمة. كان يعيش في منطقة اسمها الشويحطية. الشويحطية هذه يعني تعتبر بجانب منطقة زلوم. زلوم عشان يمكن ما تعرفون هالمنطقتين هذول، زلوم تبعد عن سكاكة، سكاكة مشهورة جدا، سكاكة تبعد عنها تقريبا 20 كيلومتر، يعني على نفس الخط شويحطية وزلوم وسكاكة. فقال أنا خلاص أنا كرهت العيشة في هالمنطقة هذه، أنا بهج بروح مكان ثاني. ايش فكر؟ قام عنده حلال، هو غنم وكذا، وعنده اللي هو تنكر الماي الوايت هذا، او ياخذهم وينزلهم على سكاكة ويبيع الحلال كله ويبيع التنكر الماي هذا ويجمع فلوسه. طبعا اللي اشتراه منه قال له تعالي بكرة واستلم فلوسك. تقريبا طلع الفلوس تقريبا 90,000 ريال، يعني تجي بالكويتي 7,000 دينار تقريبا، 8,000 دينار. المهم قال اوكي. هذا فياض الحين يعني مضطر انه ينتظر يعني ويقعد في سكاكة. راح هو رجل يعني يعتبر يعني من البادية، ابدو يعني ما عنده سافة ان الفنادق وكذا، وهو جوه كله في البر وفي بادية متحضرين، يعني اهل بدو واهل قبائل معروفين ومتحضرين يعني. لكن هذا الى الان النظام القديم يعني لازم يقعد في البر. قال انا ماني ساكن في داخل المنطقة، قعد في نفس الصحراء كذي، وقف سيارته وقام شب النار وجنبه ولده ناصر. ولما شاب النار ويطالع في النار وماسك بيده عصا، كل شوي يضرب في النار حيل، يضرب في النار. ايش يقول حق ولده؟ يقول هذا جني وهذا كذا وهذا الشيطان، تو طلع من النار وانا ضربته. والولد يضحك، كان يعتقد ان ابوه يعني قاعد يمازحه وكذا، يعني ما مو في باله ان ابوه يتكلم جد. شنو جني يطلع من النار؟ يعني الابو وصل مرحلة اللي هو فياض هذا، خلاص العقل راح، يتهيأ له ان جده دائما يطلع له، ما بيذكر اسم الجد لكن بقول لكم مثلا ابن جده، مثلا ابن عبيد مثلا، يتخيل ابن عبيد دائما يطلع له. ابن عبيد هذا متوفي قبل 100 سنة، لكن هذا فياض ما أدري كل ما يفكر يطلع له جده ابن عبيد، وها يا فياض يا حفيدي إيش سويت، ترى أنت اللي راح تحمل الراية من بعدي، وانت أبوك مثلا ما في خير والخير فيك أنت، وأنا أتأمل فيك إن شاء الله يا جدي، ويصرخ يصرخ كذي بالصحراء. يعني الولد يطالع أبوه مستغرب. المهم اليوم الثاني الصبح ويروح سكاكة ويلتقي في الرجل ويعطيه التشيك ويصرف وياخذ المبلغ 90,000 ريال ويربطهم ربطة كذي قوية وحطهم بجيبه وركب سيارته هو وولده وراجعين على الشويحطية المنطقة اللي ساكن فيها. يبي يروح هم يبيع بيته، يبي يتخلص خلاص، يبي هاجر، ما هو عارف وين يروح، لكن يبي يطلع برا هالمنطقة برا هالأجواء هذه، يبي يغير حياته، يبي يعني كذي في باله. المهم والولد معه، وأم الولد ما تدري ولدها الحين وين، وهذا زوجها شو مسوي، ما حد يدري عنه. خذ الفلوس وهو راجع لشويحطية مر على نقطة أمنية جنب منطقة زلوم، وأعتقد إلى الآن موجودة هالنقطة هذه. أول ما عدى من النقطة الأمنية وتخترب سيارته. الكلام هذا تقريبا الظهر الساعة 2:30 الظهر، وكان الكلام هذا في رمضان. وقفت في سيارة وما قدر يشغلها، حاول، فأقرب بيوت جنبه بيوت اللي هي قرية الزلوم أو مدينة زلوم، فقال حق ولده أنزل. خذ معاه بس الفلوس، وهذا أهم شيء بالنسبة له، وخذ ولده وبدأوا يتمشون. منطقة زلوم تبعد عنا تقريبا 100 متر فقط، يعني ما هي بعيدة. قاعد يمشي يمشي يمشي، أول ما قرب من بداية المنطقة أو يطلع على جدة بن عبيد، ترى هو على حسب كلام الضابط اللي يسولف لي، ويطلع على جدة ويشوف جدة كذي كأنه موجود في السماء. قال يا فياض تكفى يا فياض تكفى. قال آمر يا جدي، أبشر يا جدي آمر. قال يا فياض ترى الزلوم كلها ارتدت عن الدين. شنو؟ قال تكفى يا فياض، أبيك تعلمهم إن الله حق. هذا تخيلات، تخيلات فياض، إن جدة زعلان إن أهل زلوم ارتدوا عن الإسلام. وهذا أبشر يا جدي، من رحمة رب العالمين إن فياض لما نزل ماخذ معاه بس الخنجر شبرية، هذه الخنجر، وخلى عنده رشاش سلاح حاطه في المرتبة الخلفية من السيارة تحت الكرسي. الحمد لله إن جده ما طلع له وهو في السيارة، كان نزل معاه السلاح، لكن اليوم قرب عند البيوت طلع له جده وهذا معاه بس السكين، وقعد يوسوس وشلون هالمدينة هذه ترتد عن الإسلام وكذا. لا تروحون بذاك الرأي تقولون إن فياض مثلا إن من كثر ما هو ملتزم. فياض أصلا في رمضان مدخن، دخل منطقة زلوم وهو قاعد يدخن أصلا، يعني هذا وينه والدين وينه يعني. لكن هو كله هذا عنده وسواس وأوهام وكذا. المهم أول ما دخل المنطقة في بقالة اللي هي السوبر ماركت أو البراد يسمونه، طالع منه ولد. الولد هذا اسمه مشعل، مشعل عمره تقريبا 16-17 سنة، شاري من البقالة أغراض للفطور، يعني حليب ولبن وزبادي وتمر وكذا حق البيت يعني، والولد صايم. فأول ما طلع من البقالة على مرت منه فياض وولده ناصر اللي عمره 7 سنوات، فطاح من الكيس اللي شايله الولد هذا مشعل طاح حليب، فقعد يطالع فيه منه الولد الصغير ناصر ولد فياض يطالع في الحليب يعني عطشان، أبوه يمشي فيه طول هالطريق هذا فلأن هذا مشعل يعرف أن هذا ولد صغير وله صايم يعني وشكله عطشان، فقام وعطى علبة الحليب، حليب السعودية هذا المعروف، حط الحليب ومشى الولد. ما كان منتبه منه فياض، فياض قاعد يدخن ولا هم أحد وبرمضان لما التفت على ولده ولا بإيد ولده اللي هو الحليب أو يفصل مرة واحدة، قاعد يصارخ من اللي أعطاك يا؟ قال أعطاني هذاك الولد، تبي تسحر ولدي؟ أنتم تبي تسحرون ولدي يا مرتدين يا كفرة يا م... ويفصل على الولد ويقوم يركض ورا الولد هذا اللي هو مشعل، هذا مسكين ما له شغل، صايم شاري غراض ورايح البيت، ما سوى شيء إلا أن عطى ولده حليب، شاف ولده صغير وحاط عينه على الحليب عطاه إياه، أو يركض وراه هذاك ما هو عارف شو السالفة، هذا ليش يركض وراه وش يبي منه؟ المهم أو يمسك الولد ويحطه في الأرض ويطلع الخنجر اللي شايله معاه وحاطر كبة على صدر الولد ويطعن برقبته، أول طعنة ثاني طعنة ثالث طعنة، الولد صار يعني شلال دم الله يرحمه، قام يوم قام على جية أبو الولد سمع صوت ولده يصرخ كذا ويجي الأبو يركض ولا هذا ولده طايح بالأرض وواقف فوقه رجل ماسك سكين، وهذا عاد من يعني الموقف ما حسب حساب ان هذا ماسك خنجر رايح حق ولده، ويقوم فياض ويضربه على ايده ويسوي له جرح قطعي، حاول الاب انه يبتعد عشان ما يطعنه، في هالاثناء او تطلع ام الولد تركض يوم شافت المنظر الابو ايده كلها دم وولدها طايح على الارض هم غرقان في الدم وراكضة على ولدها تبي تشيل ولدها، ويقوم فياض ويعطيها طعنة في الصدر، الخنجر كله دخل في صدرها مسكينة، يوم تأكد انه خلاص هذه راح تموت قام سحب الخنجر والتموا العالم والناس من هول الموقف ما هم عارفين شو اللي حصل، هذا ليش بدأ يطعن بالعائلة هذا المسكين اللي ما لهم ذنب، النقطة الأمنية اللي كان فياض مار عليها كانت قريبة جدا من البيت لأن البيت أطراف المنطقة، فسمعوا صراخ من بعيد قاموا يركضون العساكر، يوم جو ولا هذا مطعن الولد في الأرض ومطعن الأب وطعن الأم، ورجال الأمن حتى ما كانوا مستعدين ولا حاطين سلاح جنبهم، قاموا يمسكون الحجارة ويرمون على منو؟ على فياض، يحاولون يبعدونه كثر ما يقدرون عشان يسيطرون على الموقف. في هالأثناء من أهل القرية هذول طلعوا على أصراخ وكذا، فواحد فيهم صرخ قال يا جماعة الحقوا ترى الولد فيه روح، يعني خلونا نسعفه، ويسمع السالفة منو؟ فياض، قال لا والله الساحر لازم يموت، ويرجع فياض على الولد اللي طايح على الأرض ويقعد على صدره ويطعن آخر طعنة ويقوم يطلع زقارة ويدخن هالمجنون هذا، حتى رجال الأمن يعني من هول الموقف ما هم عارفين شلون يتصرفون، المهم احضروا عاد رجال الأمن والمسلحين وصار دعم، قام فياض هرب ترك ولده طبعا وقام يركض اللي قاله أحد البيوت فاضي البيت والسور يعني لأن البيت يعني سورة قصيرة وكذا، قام نط داخل البيت واختبى فيه. طبعا شافوه أهل المنطقة ورجال الأمن يعني بلغوا العمليات وحضروا، صار في إسناد وكل واحد جاب سلاحه، وقعدوا يتفاوضون مع فياض لين قدر أحد مدراء الشرطة أنه يدخل عليه ويربط إيدينا بشماغ اللي هو يلبسونه هذا ويطلعه. توقعوا لما طلع من عند الباب والتموا العالم بدأ يصرخ فياض، وهذا له فيديو ترى لحظة تلقاء القبض عليه، أنا راح أحطه لكم في الإنستغرام. تعرفون يوتيوب ما أقدر لسياسة اليوتيوب، في الإنستغرام راح تشوفون شيء عجيب. أول ما طلع من عند الباب هذول يبي يسحروني، اسحروا زوجتي، اسحروا ما أدري عيالي، ما أدري شنو سووا، ويلتفت على منو؟ على أبو الولد. أبو الولد اللي منهار شالوا أولده المسكين ولا متوفي، أما زوجته قدروا أن يسعفونها. الأبو هذا قال أنا ما راح أطلع لين يطلعونه من البيت هذا. يوم طلع فياضهم ربطي طالع أبو الولد وزوج المرة اللي انطعنت، شو يقول له؟ يقول طبعا هو فياض، شو يقول؟ أنا حسيت من نظرته أنه كأنه يبي يعتذر لي. شنو؟ قال أنا حسيت أن أبو الولد اللي أنا قتلته أنه يبي يعتذر لي لأن ولده ساحر وأن ولده سوى كذا كذا فأنا ايش قلت له يعني؟ قلت له خلاص اعتبر أن اعتذارك قبلناه. ويقول ومشيت. طبعا قالوا هذا مجنون، أحالوه للمحاكمة، احكموا عليه بالقصاص وحطوه في السجن. يقول يا أبو طلال هذا فياض جنن العالم في السجن، يضحك ضحكة بنص الليل كأن اللي يضحك ما هو إنسان، ضحكة على صوت كأنه وحش يضحك. يقول كل ما ضحك خذوه ودوه للسجن الانفرادي. هو يقول يا جماعة مو أنا، هذا مو أنا اللي ضحكت. مرات يسولف مع نفسه في الممرات، مرات يقعد يصرخ ويكسر الدنيا بروحه كذي يعني. أول مرة ثاني مرة كل شوي يودونا على السجن الانفرادي كعقوبة، وكل ما حد سأله يقول لا الأمور طيبة وأنا 5 سنوات وراح أطلع. هو ما يدري إن أصلاً أهم يعني ما في تنازل وإن أصلاً راح يقصون رقبته. وقبل تنفيذ حكم القصاص في فياض أقعدوا ذاك اليوم على خبر وفاته بعد إصابته بالتليف الكبدي، لأنه هو كان فعلاً مريض قبل دخول السجن، ومع هالسنوات زاد عليه المرض. قبل تنفيذ القصاص توفى داخل السجن. أما السالفة الثانية واللي هي السالفة الأغرب، قال لي واحد اسمه أنور من أهل بالنفود. النفود هذه صحراء بجانب سكاكة معروفة جدا. المهم هذا أنور عايش مع أبوه وأمه، أبوه ما عنده إلا أنور، كان متزوج أول وحدة وبعدين تزوج الثانية اللي هي أم أنور، وساكن عندها، عنده بيت في النفود، والبيوت يعني بعيدة عن بعض في المكان هذا. المهم أنور في أول 22 23 سنة، لكن الولد خربان، وكان عندهم في بعض البيوت يعني البعيدة عنهم، في أحد هالبيوت هذه بيت عائلة سيئة جدا، يعني عادي إن شاب يروح يسهر عندهم وبناتهم وكذا، هم يعني شغالين يعني في الدعارة وما حد يدري عنهم إلا قليل اللي ساكنين بنفود ومكان بعيد عن عيون رجال الأمن. المهم هذا أنور كل ما أخذ فلوس يروح يسهر عندهم مشروبات وتعاطي حبوب وكذا ومسخرة ويرد البيت. أبوه عنده حلال ما شاء الله، يعني إبل وعنده غنم وعنده بيت قديم في إسكاكة، بس البيت هذا مهجور. يوم الأيام أنور بالليل رايح للعائلة هذه، يعني قاعد عندهم سهران، ولما طلع من الحفلة اللي كانوا مسوينها وهذا طالع يعني شوي طاير عقله، راكب سيارته الجيب وقاعد. أول ما طلع من عندهم قاعد يقحص وكذا، وتعرفون صحراء يعني يبين يقحص وما أدري شو يسوي، لين ضرب حجر كبير وفيه خشبة كبيرة وتسببت في أضرار بالسيارة من الخلف. المهم وقف شاف أن سيارته تضررت وكذا، قال ما في مشكلة، وهو أصلا الحين مو بوعيه. راح البيت، أول ما دش البيت لقى أمه صاحية المسكينة تنتظره، أنت وين يا ولدي، وين كنت، وين كذا، تحاول فيه والولد خربان وما هي قادرة عليه، وأمه هم كبيرة في العمر يعني ما هي صغيرة. المهم قالها يمه سمعي، قولي حق أبوي أن ترى سيارتي خربانة وأبي بكرة أروح للغنم عنده ما شاء الله حلال غنم حاطهم في صوب يعني مكان، والإبل الصوب الإبل اللي هي الجمال يعني في جنب. فقال أنا بكرة بروح الغنم بأخذ لي 3 خرفان وبروح أوديهم سكاكة أبيعهم وبصلح سيارتي، بلغيه الموضوع هذا وراح نام. المهم لما صحى الأبو على صلاة الفجر قالت له زوجته، قالت له ترى أولدك جاء أمس على يعني نص الليل، والظاهر أنه سوى حادث أو اصطدم بشيء في هالبر وسيارته تعطلت، ويبي يروح ياخذ 3 خرفان من الحلال ويبيعهم ويبي يصلح سيارته. قال ايش فيها السيارة؟ قالت والله ما أدري، شوفها برا عند الباب. طلع راح يصلي الفجر، وهو راجع مر على السيارة قاعد يطالعها، ولا يشوف سيارة فعلا متضررة وفي زيوت يعني تنزل من السيارة من تحت، وهم عايشين في صحراء يعني أثر السيارة مبين وين كان وين. ويقوم الأب هذا شاك بولده، ايش فيه يعني، ليش سوى حادث، وين صدم منه، فهو خاف انه يكون صادم احد ولا بيت احد ولا سيارة احد ومنحاش منهم هربان يعني. فقال انا بشوف وين كان، ويقوم الأب هذا ويتبع الأثر، أثر سيارة ولده، ويمشي وراها لين وصل عند مكان، ولا مبين انه ولده كان يفحط ويقحص ويستعرض بالسيارة في هالبر هذا. كمل تبع الأثر ويوصل إلى بيت الناس السيئة هذا اللي أقول لكم شغالين فيها دعارة. عرف السالفة، عرف إن ولده كان قاعد عندهم والظاهر طالعه بحالة مو طبيعية وقاعد يفحط واصطدم ووصل البيت، والأب وعصب. الأب محترم جدا وما عنده من هالخرابيط وما يرضى. رجع البيت وقعد يكلم زوجته، ولدك هذا اللي ما يستحي، اللي فيه وما فيه، رايح عند مكان مو زين والظاهر انه ما كل شيء ولا شارب له شيء ومفحط بالبر، اللي ما يستحي اللي ما يخاف الله. طبعا قالت له خله ينام لما يقعد تفاهم معه. قال ماشي. وفعلا العصر ويصحى منه أنور ويمسك أبوه. قال تعال يا ولدي تعال بكلمك. قال أنت وين كنت أمس؟ قال والله كنت عند واحد من ربع وكذا وسويت حادث. قال لا أنت كنت عند العائلة الفلانية هذول الناس السيئة صح ولا لا؟ يا ولدي حرام عليك، خاف الله، ترضى أن خواتك يصيرون مثل هالعائلة؟ هو يقصد لو أن هذول هم خواتك أنت وعرضك، هو ما عنده خوات، لو هذول خواتك وعرضك وبهالطريقة ترضى أنت حد يجيهم وكذا؟ هذا الولد شوي خبل أنور، حس بالإهانة من كلمة أبوه. إيش قصدك أنت أن أنا مو محترم أن أنا كذا؟ أنا قال له والله العظيم ما أصلح السيارة، يلا أذرف ولا تجيني، ويا ويلك تروح تاخذ شيء من الغنم ولا تصرف بشيء عشان تتربى وتكون رجال محترم. تركه ومشى. سوى أنور؟ الأب راح جنب حلاله اللي هي الإبل والغنم الحلال، حاطهم صوب ثاني مكان ثاني، ويقوم هذا أنور ويركب سيارته، سيارته يلا تمشي يعني، ويروح إلى الغنم وياخذ بدال الثلاثة من الخرفان خذ خمسة، ويطير فيهم وين سكاكة ويبيعهم ويشتري قطع غيار، وهو يعرف يصلح يعني السيارة اللي هي مثل اللي عندكم سبير يعني، أو الإطار نفسه والكيب شو يسمونه أنتم يعني التاير نفسه والديكور اللي داخله، التاير مظهر إنه صار فيه انعواج وكذا، عوجاج زين، فهي بيبدله ويبدل كم قطعة فيه، شرى القطع وبقى عنده فلوس ويروح حق واحد بياع حبوب مخدرة ويشتري منه الحبوب ويشتري بعض المشروبات مثل ميرندا ويشرب فانتا وش أحمر أصفر، يبي يسوي جو حق نفسه. أو يرجع البيت، وين راح؟ ما راح إلى النفود بيت هناك اللي أبوه ساكن فيه وأمه، لا راح لبيتهم الخراب اللي موجود في سكاكة، ودخل السيارة داخل البيت عندهم نفس الكراج، دخل السيارة وسكر الباب وقعد يفك التواير ويبدل ويبدل القطع، وعندها الحبوب هذه الله يكفينا شره، هذه الحبوب اللي تخلي الواحد مثل الجحش عنده طاقة دبل 100 مرة، بس انه خلاص بعد يوم يومين يفصل ويصير مثل المجنون، وهذا ياكل ويشرب من هالمشروبات الغازية عشان التفاعل المخدر معاه، او فعلا قعد يبدل وكذا، وهو نازل تحت السيارة شوي وينتبه ان في واحد وقف بسيارته عند الباب، يطالع من تحت باب الكراج من اللي جاي البيت، ما حد يجي ابد، بيت مهجور يعني، ولا هذا ابوه، ابوه شنو؟ واحد من الرعيان اللي عنده من الحلال قالوا له ترى ولدك انور جاء وخذ خمس خرفان وراح باعهم، فنجن قاعد يدور عليه، قال اكيد القاه في البيت القديم هذا، وفعلا لما جاء شاف اثر سياره انور انها داخله داخل الكراج، عرف ان انور داخل البيت، فنزل. انور كان توه منزل التاير فاتح البراغي وكذا وماسك بيده، احنا نسميه الليور او في ناس نسميه سبلت اعتقد، او المهم الليور هذا الحديد اللي فك البراغي مال السياره، ويمسكها وينزل ويطلع من تحت السيارة، ولا هذا أبوه تو داش عليه البيت، ويمسك أنور، ياللي ما تستحي يا قليل الأدب ياللي مو متربي، أنا أقول لك لا تمد يدك على الحلال وتروح من وراي يا خربان يا اللي فيك وما فيك وكذا، على طول ويقوم أنور ويضرب أبوه على رأسه، أول ضربة ثاني ضربة ثالث ضربة، ويطيح الأب على الأرض. الأب طاح على الأرض ما مات، المسكين يشخر يعني ينازع ينازع الموت الله يكفينا الشر. مصدوم ولده اللي طاقه ما توقع يعني ولدك تخيل انت تزف ولدك ولا تعصب عليه بس هل يقوم ولدك انه يضربك الضرب هذا للقتل او لا يدري ان ولده بيسوي كذي؟ كان على الاقل جاب معاه شيء سلاح ولا اي شيء يعني اذا كان يعتقد ان ولده بيقتله، بس ما توقع ردة فعل ولده. طح على الارض وقعد يصرخ على ولده انور، يا انور تعال، يا انور شيلني، يا انور اسعفني، يا انور ابو موت يا انور. وهذا انور يقعد يضحك وياكل في الحبوب ويشرب ويطالع بوبو ويدخن قال انطر انطر شوي، انتظر شوي، الحين ابجيك. توقعوا ايش سوى؟ راح جاب اكياس تكرمون الزباله او المات البلديه هذه الكبيره ويحط واحد من تحت رجول ابوه والثاني من فوق من راس علشان الاكياس تكفي يعني جسم ابوه، والابو الى الان على قيد الحياه، ويربطه عشان الاكياس ما تنفتح، ويروح الى البياره او اللي هي فوهه المجاري اللي عندهم في البيت، وهذه عميقه وفيها يعني تكرمون يعني مليانه، ويقوم ويرمي ابوه داخل البيار وابوه على قيد الحياه. يوم نزل الاب في المجاري الاكياس انفتحت وطلعت الاكياس برا. طبعا هو يسولف الحين، يسولف الضابط، يقول لما قطيته رميته داخل البياره وطفح اول كيس عصبت، قمت سحبتها مره ثانيه على طول سحبته وانصدمت انه الى الان على قيد الحياه ما هو راضي يموت. الله لي وفقك، حسبي الله ونعم الوكيل. تخيل تخيل الاب رامي في اختنق من هالمجاري ويقوم يسحبه مره ثانيه هم الى الان على قيد الحياه، ولا اسعفه ولا لا، قرر انه يتخلص منه. قام جاب حجر وربطه على بطن ابوه على رجوله وكذا وحبال، وحط الاكياس مره ثانيه بشكل يعني جيد ورمى ابوه مره ثانيه في المجاري. طبعا يقول لما رميته مره ثانيه غطس داخل يعني ما بين، سكرت البياره ورحت للسياره بدلت وضبطت الموتر ورجعت البيت. لما رجعت البيت راح عند امه، الام تعرف ولدها، تعرف انه رقله مصاحي خبل، فقال لها يمه ابوي ترى مر علي شافني وقال لي ترى انا بروح الشام. قالت له نعم؟ قال والله يمه هو قال لي كذي، قال لي بروح الشام لاني بروح اتزوج. الأم حاسة إن في شيء. شنو اللي يروح الشام على طول مني والطريق يروح يتزوج؟ هو يقصد إنه عشان إذا فقدوه إنه كم يوم ما شافوه إنه عرف إنه هو أبوي ترى تركك وراح يتزوج يعني هو كذي في باله. قالت له يا أنور، قال هلا يمه. قالت له أبوك وين؟ قال يمه صدقيني قال لي بروح الشام. قالت له شوف أنور، إذا أحد قال لك وين أبوك قول أنا ما أدري، اسأله أمي ماشي، ولا تقول الكلام هذا لحد، والله يعين أنت شو مسوي. هي خلاص عرفت أن الولد متخلص من أبوه، عارفة بوادر ولدها وسوالف ولدها ممكن يسويها، والكلام اللي قالته هذا يعني قالت خلاص هذا مرتكب جريمة بابوه، بس الحين خلاص على الأقل تبي تنقذ ولدها، هي في بالها كذي المسكينة. قالت له أي أحد يسألك قول أنا ما أدري، اسأل أمي. وراحت السالفة، وهي كذلك ما هي عارفة وين ود أبوه. حاولت بولدها، حاولت، صدقين يوم ما أنا قلت قال لي بروح الشام. زين، أول شهر ما حد حس بالسالفة، ثاني شهر، ثالث شهر، افقدوا منه، افقدوا أخوانه، عمام أنور، يسألونه وين أبوك؟ قال والله ما أدري، أبوي قال أبروح الشام بتزوج. شنو؟ شو تزوج؟ ويروح الشام؟ وليش ما قال لنا يعني؟ تكلم جد أنت؟ قال لي هذا اللي صار، اسأل أمي. راحوا حق أمه، وين الشايب؟ هل راح؟ قالت هذا اللي ما يستحي وما وسوت فيلم وانها زعلانة والخاين تركني وترك ولده ورايح للشام لأن تدري ولدها خبل، هذا أكيد مصمم على نفس الكذبة. فمشت معاه الفيلم ولا وقامت، حتى العمام غلطت عليهم علشان تقنعهم إنه فعلا إنه رايح للشام. العمام حتى من شافوا ردت فعله يعني استحوا ومشوا. وتمر الأشهر ويقوم أنور شو يسوي الحين؟ الحلال هذا كله عنده، وكل يوم الثاني بايع لغنم، بايع إبل، بايع لوايت اللي هو تنكر الماي، بايع ما أدري شنو، لعب بالحلال لعب. وأنتم على فكرة ترى اللي عنده إبل وعنده غنم ترى هذا يملك، يعني الله يهني هالناس، هذه ترى يطلعون ذهب. تخيل هذا الخبل أنور الحلال هذا كله له الحين، أو كل شوي بايع أو يلعب بالفلوس وشاري له سيارة، وقام يكشخ ويسهر عند العائلة هذيك ويضبطهم ويعطيهم فلوس، وقاموا يحبونه ويعتبرون أنور هو زعيم القعدة. وتمر 6 أشهر، العمام هم يا جماعة وين راح هذا؟ ايش فيه اختفى؟ يروحون حق الرعيان وكذا اللي كان شغال اخوهم، يعني اللي يرعون عند اخوهم، قال لهم يعني يوم سافر الشايب ما باع شيء من الحلال؟ قالوا لا، لما كان موجود ما مستحيل يبيع، هذا اصلا يعشق الحلال ويقول انا ما ابيع، بس يعني معتبرهم مثل الخزينة عنده، قاعد ينتج منهم وما يبيع. بس من اختفى أولده أنور يعني الحين خلص على الحلال، كل شوي بايع. ويستغربون العمام، يمسكون أنور، يا أنور أنت شو قاعد تسوي؟ قال يا عمي أنا شلون أعيش؟ أبوي تركنا وخذ الحلال معاه يعني الكاش يعني، وتركنا مع الحلال، أنا مضطر إني أبيع عشان أعيش. قال لا والله أهم ما تلام يعني. يسألون أم أنور تقول لهم هذا، وتقعد تسب وتغلط على الشايب وأنه تركني وخانني. قال أوكي. بعد فترة واحد من العمام لما عدت عليه السالفة يعني اختفاء 9 أشهر، قال لا أنا ماني مقتنع، مستحيل أخوي يروح لو انه بايع مثلا من حلاله قبل لا يسافر، واحنا ندري انه ما عنده كاش، حلاله كله يعني كل ما يملكه بالغنم وبالابل وكذا، ما يخلي عنده كاش. فلو انه فعلا رايح للشام يبي يتزوج كان باع شيء، يعني الرعيان كلهم يقول ما باع شيء. قام وبلغ مركز الشرطه، وعنده واحد من اصدقائه هناك ضباط، وقال له الموضوع. قال له يا اخوي هذا اخونا مستحيل انه يروح وما عنده فلوس كاش ولا باع شيء من حلاله. يوم تشيكوا قالوا لا يبا هذا اصلا ما طلع من المملكه، الى الان في السعوديه. من قال انه راح الشام؟ يا والله ولده يقول وزوجته تقول. قالوا لا ما طلع، بس يمكن انه موجود، وبعدين هو يعني من اهل النفوذ، مستحيل يضيع رجل يعني طول عمره في هالبر والصحراء، هذا ما يضيع يعني. فتلقاه هو رايح بإرادته، يعني يمكن يبي يرتاح، يبي يمكن متزوج بالسر وعنده زوجة ثانية، يمكن في شيء يعني، لكن مع ذلك احنا ما راح نقصر، راح ندور عليه. قال اوكي، سجلوا بلاغ تغيب. قام العم سوى، العم يعرف واحد يسمونه العراف. طبعا العراف ما هو بال، في عرافين انواع، بس ايام البادية في عرافين اللي هو او يسمونه يعني اللي يعني شغال على الفطنة والذكاء والكذا، في عرافين يشتغلون على السحر، وفي عراف يقول لك انا عندي ملكة وعندي نفس هذه الخبلة اللي تقول عندي انا الكرامة، شو اسمها، كرامتي قالت لي وكرامتي ما ادري شنو، واذا تبون اطلع لقاح اعطوني كم مليون. المهم فانواعهم، لكن في واحد كان من جماعتهم، هذا يعرفون انه ما يخطئ، يتعامل مع الجن، يتعامل مع الله اعلم، ويروح له العم هذا مع منو، مع انور. طبعا انور قعد فترة لما شاف عمامه قعدوا يسألون وبلغوا الشرطة، قام يتلزق في عمامه، قام يتقرب منهم، يكون دائما معاهم علشان يعرف الأخبار والأحداثيات أول بأول. فكل يوم ثاني يجي حق عمه، يا عمي ها ما لقيت أبوي، يا عمي شو نسوي، يا عمي كذا. فالعم يعني هم انخدع في ولد أخوه يعني، قام يأخذه معاه. ذاك اليوم خذاه معاه إلى العراف، يوم دخلوا على العراف وقالوا له الموضوع وهذاك يقول انا اعرف الجن واعرف ما شنو، شوي وقال حق العم، قال روحوا دوروه داخل البيت، راح تلقونه داخل البيت، واذا ما لقيته داخل البيت يا فلان اللي هو عم العم، تعال بروحك، لا تجيب معاك احد، قصده لا تجيب معاك انور، اذا ما لقيته داخل البيت. وهذا العراف هم لما قالهم الكلام كان خايف من انور، حاس انه كأنه شاف له شيطان. فعلا رجعوا انور مع عمه ودخلوا للبيت. وين؟ اي بيت؟ البيت اللي في النفود، ما راحوا البيت اللي في سكاك اللي فيها الجثة في بيارة المجاري، لا، اللي في النفود. قعدوا يدورون يدورون تحت السراير، تحت المدروين، في السطح، كل مكان دوروا ما لقوا شيء. قالوا هذا يخربط الظاهر. قال العم خلاص أنا برجع له مرة ثانية، لأنه قال لي إذا ما حصلت ارجع لي بشوف إيش قصته. أنور قال له خلي ولي يا عمي، هذا دجال وهذا كذا. قال ما يخالف، إحنا ما عندنا أصلا حل ثاني أصلا، بروح له. راح له، يوم راح له قال العراف، قال وين هذا اللي جبته معاك؟ قال قصدك انور ولد شايب؟ قال ايه. قال تركته في البيت. قال اسمع، لقيت شيء انت؟ قال لا والله ابد ما لقيت. قال انت وين رحت؟ قال رحنا البيت اللي في النفود. قال لا، الجثة موجودة في بيت بسكاكة. قال اي جثة؟ قال الشايب جثة موجود في بيت بسكاكة. قال يا ابن الحلال انت ترى، قال انتوا عندكم بيت بسكاكة ولا لا؟ قال لي عندنا بيت مهجور. قال روح دور فيه، راح تلقاه تحت الارض، لكن تحت الارض وفيه في ماي في كذا، دور، يمكن مجاري، يمكن عندكم بير ماي، يمكن عندكم انجن. قال اتكلم جد؟ قال انت روح دور وبعدين تكلم. قال اوكي. ايش سوى؟ راح على طول جاب له تكرمون تنكر المجاري اللي يشفط البيارات، وراح وين؟ الى البيت اللي في سكاكة. طبعا انور قاعد ينتظر عمه، يبي يشوف شو يقول له، شافه تاخر ويروح يطير حق منه العراف. العراف يوم شاف انور اخترعه، قال له وين عمي؟ قال له ما أدري، بس عمك قال لي بروح بيت عندكم بسكاكة. قال ها أوكي، ويطير أنور وراء عمه، ولا هذا عمه جاي ومعاه التنكر اللي يشفط المجاري وعمال، وينزل أنور. قال له يا عمي شو تسوي؟ قال بسحب المجاري واسحب البير هذا. البير اللي فيه ماي وبدور. قال له يا عمي هذا وقت الحين تقعد تسحب مجاري، احنا ندور على ابو. هو يبيه يبعده، ما له داعي يا عمي ما له داعي. يا صاحب الوايت انت يا صاحب التنكر، خلاص امشي روح روح. قال عمي اقول لك اسكت مالك شغل. قال كيفك كيفك يا عمي. ويقوم انور ويركب سيارته وينهاش. يوم شفطه واللي في المجاري ولا هذه الاكياس مربطه وداخلها شيء، الجثه متحلله صار لها 9 اشهر. وانتم عارفين المجاري ترى تبعث يعني تنبعث منها غازات وبلاوي كيماويه، يعني تحلل الجثه لكن يبقى منها شيء. المهم لما طلعوا ولا هذه حتى ثيابه مبينه، الشايب الله يرحمه. بلغوا رجال الامن وجو وشالوا الجثه. شو السالفه؟ قال والله هذا ولد اخوي انا شاك فيه، ولد اخوي الوحيد اللي يجي في هالبيت، ولما شافني اسحب المجاري هرب. قاموا رجال الامن والقوا القبض على انور. طبعا انور اعترف ولا هامه. قال ترى عادي انا ترى اللي ذبحته اللي قتلته يعني قتلت ابوي كيفي، عمامي راح يتنازلون وامي راح تتنازل وخلاص. قال له امك؟ قال له امك الحين حبيبي مسجونه معك ويلقون القبض على امه. ليش؟ الام كانت كذلك تكذب عليهم وتقول انه رايح للشام يبي يتزوج، والام في بدايه التحقيق تبي تشيل القضيه عن ولدها، قالت لا انا اللي سويت فيه الجريمه، تبي تفدي ولدها باي طريقه المسكينه. وقاموا يحجزون الام على ذمه التحقيق لانها إيه تعترف والولد يعترف، لكن الولد غير، الولد يعترف مع تمثيل للجريمه، مثل الجريمه وعطاهم ادق التفاصيل وشلون اضربها، والطب الشرعي اكد صحه اقواله. لكن كذلك الام تم الحكم عليها بالسجن لمده سنه لانها تسترت عن الجريمة وحاولت أن يعني تخفي الموضوع وتساعد ولدها في الهرب. مالكم بالطويلة، بالفعل احكموا عليه بالقصاص. وهذا كان يقول لهم بالسجن، يقول لا أنا ترى راح أطلع صدقوني كم سنة وأطلع لأن راح يتنازلون عني. لكن هو ما يدري أن هذه يسمونها يعني الغيلة اللي هو الغدر، غدر في أبوه ويعني ورماه داخل المجاري وهو حي. وهذا اللي أثبته الطب الشرعي، يعني الولد ارتكب جريمة خيالية. حتى لو يتنازلون كل العمام وكل الدنيا مستحيل يتم يعني تبرئته، يعني لازم ياخذ جزاه. مالكم بالطويلة، وفعلا في عام 2006 تم تنفيذ حكم القصاص في أنور، حتى أن مشايخ اللي في سكاكة والمناطق اللي حواليها أصدروا بيان استنكار في الجريمة اللي ارتكبها أنور في أبوه. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.